وثيقت به وحاش فضلك أن أراه ما منوعا. الله الله لا إله إلا الله عصاك ولم يكن عطاك لأجل ذنب ما قطوع. الله الله ركن اصطباري يا أضحى منهما أصدوعا. أفضل من به بما ساد الخلائق ربيعا وماءً.